وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. إننا سنتحدث في هذه الحلقة عن جملة من المسائل والقضايا التي تتعلق بشيء من ثمار الحج وشيء من آثاره فيما يتعلق بتحقيق المقصود من الحج. ما المقصود من الحج؟ لماذا فرض الله تعالى الحج؟ الله تعالى جل وعلا فرض كل الشرائع لإعانة العباد على الوصول إليه وتحقيق العبودية له. خلقنا الله في هذه الدنيا لنعبده، وهذه قضية مقررة يدركها المسلمون من نص القرآن والكتاب الحكيم. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن نحن مخلوقون في هذه الدنيا لتحقيق الغاية السامية العالية، وهي أن نكون عبادا لله. طبعا لا يتصور متصور أو يظن ظان أن هذا يعني أن تنحصر العبادة في صورة واحدة من صور العبادات، إنما العبادة تشمل كل ما يكون من الإنسان مع جري نفسه. فتوحيد الإنسان، إقراره بأنه لا إله إلا الله وقلبه نابض بهذا المعنى، هو من العبادة التي خلقنا من أجلها. فأنا عندما أقر بأنه لا إله إلا الله وأحيا على هذا وأموت على هذا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحيا عليها ويموت عليها، نحن حققنا العبادة في كل ذرة وفي كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في بيان أثر طول عمر المؤمن، قال: في المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. لماذا؟ مع أنه قد يكون في معاصي، قد يكون في أخطاء، قد يكون في قصور، قد يكون في تقصير، بل لابد أن يكون في قصور وتقصير، كل ابن آدم خطأ. لماذا؟ لأن زيادة العمر مع استصحاب التوحيد هي من أعظم العبادات وأجلها. هذا الذي امتد في فراشه تحت الأجهزة لمدة طويلة في بعض الأحيان، لا يتكلم، لا يصلي، لا يقرأ قرآن، لا يحج، لا يتصدق، هذا في كل لحظة من لحظات أيامه ولياليه وما يقضيه في دنيا، هو ممن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، لاستصحابه التوحيد واستصحابه محبة الله واستصحابه تعظيم الله جل في علا. حتى ولو لم يتحرك البدن، فالقلب كان قد حقق العبودية لله وعليه غفا. ولهذا يقول ابن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهو يحتسب حتى النوم في تحقيق العبادة لله عز وجل، أن يطلب الأجر في منامه مع أنه انقطاع عن العمل، لكن ثمة ما يعمل وهو ما يستصحب من توحيد الله، وما يقصد بهذا المنام من التقرب إلى الله والاستعانة به على طاعته جل في علاه. هذا في ما ليس عبادة، فكيف بالعبادات؟ العبادات حري بها أن يستحضر الإنسان المقصود منها والغاية منها حتى يقيس ما حصله من عبادته. يعني من الخطأ أنه الإنسان يأتي ويصلي ويقول الله أكبر ويسلم ثم لا يراجع نفسه، ما الذي أثرت هذه الصلاة في سلوكي؟ ما الذي أثمرته في قلبي من صلاح وزكاة؟ الله عز وجل في الحج يقول، وهو موضوع حلقاتنا في هذا البرنامج، يقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يقول جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول جل في علاه في آخر الآيات الحج، يقول جل وعلا في آخر آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم يذكر ويذكر بالمقصود الذي ينبغي أن لا يغيب عن المتعجل والمتأخر: لمن اتقى. فالتقوى حاضرة في أول ما ذكره الله تعالى من شأن الحج وأحكامه زمانا وعملا، وفي آخر ما ذكره من أعمال الحج وهو الذكر والبقاء في منى أيام معدودات، يذكر الله جل وعلا بالمقصود. فلا ينبغي أن ينهمك الإنسان في العمل ويشتغل بتفاصيله ويغيب عنه الغرض والمقصود. يا إخواني ويا أخواتي، يا من من الله تعالى عليهم بقصد هذا البيت الحرام، ومن عقد النية على المجيء إلى هذا البيت الحرام، لندرك أننا لسنا في نزهة ولسنا في رحلة سياحية، وليس قد جئنا إلى هذا المكان لنستطلع الجبال والأماكن والتضاريس، جئنا ونحن لله ملبين وإليه راغبين وفيما عنده طامعين، جئنا لعبادته، وبالتالي ينبغي أن لا يغيب عنا هذا المقصود، ينبغي أن نستحضره في كل التفاصيل. وللتذكير بهذا شرعة التلبية في التنقلات حتى لا يغيب عنا ونحن نتنقل من مكان إلى مكان، أننا نتنقل طاعة لله، أننا ننتقل ونحن نسعى إلى التزود بخير زاد، إلى التزود بالتقوى التي أمرنا الله تعالى بالتزود منها في قوله في آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الإخوة والأخوات، الحج من أعظم العبادات التي يتربى فيها الإنسان على التقوى. ألم تروا إلى فعل ما أمر الله تعالى من المناسك؟ فإنه لا يحملك على فعلها وتحري الصواب فيها إلا أن تكون من المتقين. ففعلك للطواف، فعلك للسعي، فعلك للمجيء إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، رميك للجمار، كل ذلك هو من تقوى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بهذا المعنى: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. طيب إذا ذكر الله ما الذي ينتج عن ذلك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالثمرة عائدة إلى القلب إلى الفؤاد. وهذا معنى قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن من مظاهر التقوى في الحج ما شرعه الله عز وجل من هيئة للحاج في لباسه يحافظ عليها ويجتنب ما نهي عنه من المحظورات، فإن المحظورات إنما تجتنب لتوقي ما حرم الله عز وجل، لتوقي ما نهى الله تعالى عنه سبحانه وبحمده. وبهذا تتربى على تحقيق المعنى الذي من أجله شرع الله تعالى الحج، وهو التزود بالتقوى. الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها ما ينبغي للحاج أن يتفاداه وأن يتجنبه لأجل ألا ينقص أجره أو يبطل عمله. فإن هذه المحظورات هي على نوعين في أثرها، إما أن تفسد الحج فيذهب العمل هباء، وإما أن تنقص الأجر فيكون الأجر ناقصا. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتجنب هذه المحظورات، وتربيته على تجنبها إنما هو لتحقيق التقوى. إذن المقصود من كل الأعمال في الحج، سواء كانت الأعمال بدنية أو الأعمال قلبية أو الأعمال قولية أو الأعمال فعلية وإيجاد شيء أو الأعمال تركية بأن تترك شيئا، كل ذلك قصده وغرضه أن يمتلئ القلب تعظيما لله وتقوى له جل في علاه. وإذا حقق المؤمن هذا المعنى يا إخوتي وأخواتي فاز بأجر عظيم، وصلحت حاله بعد حجه، وعاد بنفس وقلب وقالب مختلف عن ذاك الذي كان قبل الحج. ولهذا ينبغي أن تقيس ما معك من التقوى في أول مسيرك، وأن تقيس ما حصلته من تقوى بعد مسيرك إلى الحج وفعلك لأعماله، فإنه يتبين لك الفرق. لا تعجب بعملك، فكل عمل مهما عظم في جنب الله قليل، فحقه علينا عظيم. لو أن أحدا منا عبد الله منذ أن خلق، منذ أن سقط من رحم أمه إلى أن يؤويه لحده، لم يفي لها حقه، حق الله تعالى عظيم. يقول ربنا وما قدر الله حق قدره، فقدر الله عظيم، ونحن إنما نتقرب إليه بالشيء القليل رجاء فضله، رجاء إحسانه، ومن كرمه وجوده وفضله أنه يعطي على القليل من العمل الأجر الكبير العظيم والفضل الذي لا يقارن بما يناله العبد من عناء في عبادته وطاعته. يعني أنت الآن تصور أنه عبدت الله في حجك هذه الأيام، بل عبدت الله في عمرك مهما طال عمرك، ما الجزاء المرتب على هذا؟ الجزاء المرتب على هذا جنة عرضها السماوات والأرض. الإقامة فيها كم سنة؟ الإقامة فيها سنتان، الإقامة فيها 3 سنوات، الإقامة فيها قرن، الإقامة فيها قرون، الإقامة فيها خالدا أبدا، لا نهاية لهذه الإقامة. أي أجر وفضل أعظم من هذا؟ ثم هي ليست إقامة في نقص أو في ما تخشى منه الشقاء، بل في غاية النعيم. أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يبلغ بنا طاعته، وأن يرزقنا تحقيق عبوديته، وأن نتذوق المعنى الذي قاله في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.